إيمانك. كل جمعة من 11 نص نهار ونص مع الشيخة مور شمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده سبحانه أن جعلنا من أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر. مستمعي راديو نفزاوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم وممشاكم ونلتم من الجنة نصيبا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سادتي وأحبتي، في هذه البداية أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء أن يوفق أبناءنا وبناتنا تلمذة البكالوريا في مسعاهم. إن شاء الله ربي يوفقهم وربي يطمنهم وربي يسمحهم إن شاء الله ما تقر به الأعين وما يرتاح إليه الأهل، وإن شاء الله يا ربي يجعلهم من الناجحين، يجعلهم من المتميزين، يجعلهم إن شاء الله من المتفوقين في دراستهم يا رب العالمين. اليوم الثالث من ذي الحج، هذه الأيام العظام التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وزكاها في قوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال بعض العلم إذن هي العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه العشرة التي اشتملت على أيام عظام، يوم عرفة ويوم النحر. هذه الأيام التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة سناتي عليها تباعا إن شاء الله. ونحن نستقبل عيد الإضحى المبارك، لابد أن نقف ولو وقفات سريعة حول الأضحية، تعريفها ومشروعيتها وحكمها وفضائلها وجنس الأضحية وشروط المضحي، أحكام مختلفة تتعلق بالأضاحي نأتي عليها إن شاء الله. وللتفاعل معنا في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تشغلكم، لدينا الرقم 75 493 859. فاصل ثم نعود. يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام they would love, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. عدنا بحمد الله، وحديثنا سيبدأ بالعشر الأوائل من ذي الحجة التي أقسم الله بها في مطلع سورة الفجر تنويها بشرفها وعظما لشأنها بقوله جل وعلا والفجر وليال عشر. وقال عدد من أهل العلم أن المراد بها عشر ذي الحجة. وقال تعالى أيضا في سورة الحج ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقيل أيضا أن المقصود بها تلك الأيام العشر مدار حديثنا إن شاء الله. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم أيام الدنيا، وأن العمل الصالح فيها أفضل منه مما في غيرها بقوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. استثناء الوحيد من خرج مجاهدا بماله ونفسه فلا عاد لا بنفسه ولا بماله، فقد مات شهيدا وأنفق كل مال في سبيل الله ما عدا هذا الاستثناء. وهذا للتدليل على أنها أيام عظيمة علينا أن نشتغل فيها بذكر الله سبحانه وتعالى تهليلا وتكبيرا وتحميدا. وفي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني كلما تذكر الإنسان إذن من السنة أن يكبر وأن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يجدد الشهادة له. وفي هذه الأيام يوم عرفة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، وهو يوم مغفرة الذنوب وصيامه يكفر سنتين. يعني أن ربي سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بعباده الذين يقفون في صعيد واحد في يوم عرفة. صحيح أن هذه السنة استثناء باعتبار هذا الوباء الذي ألم بالبلاد والعباد، نسأل الله السلامة ونسأل الله الشفاء، ولكن كان ما كان الأمر فيصبح الأمر مستوجبا أكثر ونحن في بيوتنا على أن نحمد الله سبحانه وتعالى على سلامتنا وعلى أن عافانا مما ابتلانا به، وأن نكثر من الشكر والثناء والحمد والتكبير والتهليل له سبحانه وتعالى علّه يرفع عنا هذا الوباء وأن لا يعيد علينا مثل هذه الأيام. وكان ما كان الأمر فيوم عرفة يبقى يوم عرفة، ولو أن الأمور قد أقعدتنا على أن نشهد يوم عرفة كما شهدناه في سنين خوالي. وفي هذه الأيام أيضا يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله، قال صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. فهذه كلها إشارات إلى عظم هذه الأيام التي مجدها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. وحظيت عشر ذي الحجة بهذه المكانة والمنزلة لاجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها، فهي جمعت بين أهم العبادات الموجودة في الإسلام. ومن أحسن ما قيل يعني من أهل العلم في المفاضلة وبينها وبين العشر الأواخر من شهر رمضان ما ذهب إليه بعض المحققين من أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة، وبأن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة جميعا بين النصوص الدالة على فضل كل منها. فوالأصل أنها أيام كلها خلقها ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى قد خلق الزمان وخلق المكان وفاضل ما بين الزمان والمكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام باليمن والخير والبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده. فاصل ثم نعود. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي، قال للنبي أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. عدنا إذن وحديثنا مازال متواصل حول هذه العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من شهر رمضان، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قد فاضل ما بين الزمان وفاضل ما بين الأمكنة، فليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي المحسوبة على العشر الأواخر من رمضان. أما عشر ذي الحجة إنما فضلت باعتبار الأيام، ففيها يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية، ويستحب فيها وفي هذه الأيام إذن أعمال تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، كيف لا، وفيها فريضة الحج الذي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويستحب فيها الصيام، فعن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر يعني المقصود بها 9 أيام من ذي الحجة باعتبار حرمة صيام يوم العيد، و3 أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة. والمقصود طبعا بالأيام قلنا الأيام العشر هي 9 من ذي الحجة باعتبار أن يوم النحر هو محرم الصيام. وصيام يوم عرفة يتأكد باعتبار يعتبر سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دأب على فعله. وهذه السنة هو سنة مختلفة كما ذكرت اختلافا كليا على ما عهدناه في مستوى مدان المنظور تاريخيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته، وأن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، وأن يتجاوز عن ضعفنا وعن تقصيرنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. يستحب فيها أيضا التكبير والتهليل والتحميد، والإكثار من الذكر عموما ومن التكبير خصوصا، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وما وكما في حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج من الأرجاء من تكبيرهم. وهذه من السنن المحمودة في هذه الأيام. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، وهو من السنن المهجورة في زماننا هذا، نرجو أن نحيها حتى على الأقل في دوائرنا المضيقة وفي بيوتنا وفي عوائلنا إن شاء الله. صيغة التكبير فيها هي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. والأضحية إذن في هذه الأيام هي من أفضل الأعمال أيضا، وهي سنة مؤكدة في حق الموسر، بل إن من العلماء من قال بوجوبها، وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها سنة قائمة للمؤمنين على امتداد التاريخ وعلى امتداد الزمان واتساع المكان. فهذه أيام إذن أيام فضيلة، وهذه أيام عظيمة، علينا أن نشتغل فيها بالذكر قدر المستطاع، وقراءة القرآن، والإكثار من الإنفاق، كيف لا، والفقراء والمساكين ينظرون ويترقبون، يترقبون العطايا، ينتظرون حقهم، ينتظرون الهبات من المسلمين، ينتظرون عطايا المحسنين. ربنا سبحانه وتعالى قد وهب البعض منا المال وجعله اختبارا وامتحانا. واعلموا سادتي وأحبتي أن صدقة السر تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، فمن لديه ثمن الأضحية سيفرح أبناؤه، ولكن هنالك من الأبناء من لا يفرحون. يتعلل البعض بأنها سنة وليست واجبة، ويقول: لما يكلف الناس بعضهم بعض، أو ربما يحرجون أنفسهم بهذه الأضحية، والحق أنها سنة وليست واجب. إيه هذه السنة رأينا فهمها ني وتفهمها أنت، يفهمها الكبار والصغار. اللي عنده ذر صغار يعني عنده أيتام، واللي عندها الأرملة اللي عندها صغيرات، زعم الصغير ذي بيشفهم هي سنة ولا مش سنة؟ هو بيشفهم أن ولد الجيران عنده علوش، هو يحب علوش، فمن أنفق في هذا الاتجاه ففضله عند الله سبحانه وتعالى فوق أن يحصى وفوق أن يعد. فبالتالي لابد أن ننتبه ويفصلنا أسبوعا كاملا عن العيد لننظر في جنباتنا، ننظر في دوائرنا الضيقة أو حتى الموسعة، ننظر في الجيران، ننظر في الأقارب، يعني هل هنالك ذو عسرة؟ فأن يسر عليه إن شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى يحفظنا بما نفعل ونتقرب إليه زلفى بهذه الصدقات. فالأضحية إذن هي حكم وفعلا سنة مؤكدة، وسنأتي على ذلك تفصيلا إن شاء الله، ولكن لابد أن ننتبه جيدا سادتي وأحبتي أن العملية لا تخلو من جانب اجتماعي. صحيح راهو خطير أن نحول العبادة إلى عادة، ولكن نحن ننظر من زاوية الأبناء، ننظر من زاوية الصغار، ننظر من زاوية الأيتام، ننظر من زاوية المساكين. أراه مش ننظر منا في حق الأب ولا في حق الأم اللي هو عاجز على أن يشري الأضحية ونقوله باش يكلف نفسه، لا، نحن ننظر إلى الأطفال الصغار. فلا بأس، كما أدخلت الفرحة على أبنائي أن أدخل الفرحة على أبناء المسلمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أسبوع كفيل بأن نمسح دمعة مسكين ودمعة يتيم إن شاء الله، وندخل عليه الفرحة يعني بمساعدة ولو كانت بسيطة. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. أسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. عدنا بحمد الله. في القسم الثاني نتعرض إلى بعض الأحكام أو أحكام الأضحية في مذهب السادة المالكية، والمسألة الأولى في تعريفها، حيث أن الأضحية لغة هي جمع أضحيات وأضاحي، وهي الشاة التي يضحى بها، وبها سمي يوم الإضحى. وقيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى، يعني في بداية أو ارتفاع النهار. والأضحية اصطلاحا هي اسم لما يذبح من النعم تقرب إلى الله تعالى في أيام النحر أو في يوم النحر في الحقيقة وأيام التشريق. والمسألة الثانية في مشروعيتها، فقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب قول الله تعالى فصل لربك وانحر، الآية الثانية من سورة الكوثر، وانحر هديك أو ضحيتك، قاله ابن جبير وعكرم ومجاهد وقتادة. وأما السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهذا تدليل على أهميتها وعلى عظمها. وحديث أنس بن مالك قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفحهما، والحديث متفق عليه. والأملح هو الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض، وصفحهم يعني صفحة كل شيء وجهه وجانبه، يعني في أعلى الجفن نقول إحنا من الخل، والمراد صفاح أعناقهما. ومن الإجماع ما حكاه ابن المنذر في كتابه الإجماع عن الأوزاعي أنه قال قد كان المسلمون يضحون في بلاد عدوهم، فإذا كانت نسكا شاة عن كل رجل فلا أعلم بذلك بأسا، وما دونها فهو أولى. وجاء في فتح الباري لشرح صحيح البخاري ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. وقد شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها. ولكن ساعات نسمع يعني بعض اللغط فيما يتعلق أن ربما التصدق بثمنها أفضل، وأن ساعات يعني الظروف الاجتماعية المحيطة بالناس ربما تحول دون ذلك. هي حقيقة هي أمور تقدر بقدرها، ولكن سنأتي على تفصيل ذلك دفعا لهذا اللغط. والمسألة الثالثة في حكمها، وحكمها أنها سنة مؤكدة عينا على كل من توفرت فيه شروطها، إذن فهي فرض، فهي سنة مؤكدة في حق كل من استطاع. كنقولوا عين يعني في حق كل من استطاع، ولكن إحنا المعمول به مثلا داخل العائلة ينجم يكون أكثر من طرف قادر على ثمنها، ولكن رب العائلة يذبح ويقول عني وعن أهل بيتي مثلا، سواء كانت الأم أو كان الأبناء أو كانت الزوجة أو غيره. ولو ضحى كل منهما بشاة فذلك يكون أولى، ولكن طبعا في المعمول به نحن في مجتمعنا تصبح المسألة شاقة حتى في توفير ثمنها أو التصرف ساعات حتى في لحمها، لأن الكثير من الأسئلة ترد علي أن يقول لك ما نلقاش يعني حتى لشكون باش نتصدق باللحم، معنى الناس كل تلقاها ذابحة وما ثماش. إذن فنقول نحن نتهادى، إذن فبالتالي هو المطلوب منا أن الإنسان أن يتصدق منها وأن يهدي منها وأن يأكل وأن يدخر، فكله مشروع. وليس هنالك تحديد في نسب معينة من هذه الشاة، المتفق عليه فقط أنه لا يجوز أن يباع منها شيء ولو كان صوفها أو وبرها. والمسألة التالية فيما يتعلق بهذا، لدينا أيهما أفضل، الأضحية أو التصدق بثمنها؟ الأضحية أو التصدق بثمنها، سيكون هذا حديثنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. قوي إيمانك، قوي إيمانك، قوي إيمانك. عدنا إذن، وعودتنا تكون مع رفع اللبس في هذه القضية المتعلقة أيهما أفضل، الأضحية أو التصدق بثمنها. فالأضحية إذن هي شعيرة من شعائر الله وسنة مؤكدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمطلوب من المسلم أن يعظم شعائر الله وأن يقتدي برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذا كانت الأضحية أفضل في هذا المقام من التصدق بثمنها كما هو مذهب جمهور أهل العلم. قال الحافظ ابن عبد البر: الأضحية أو الضحية عندنا أفضل من الصدقة، وذكر أن هذا هو الصحيح من مذهب مالك وأصحابه. في المقابل من أراد بعد ذلك أن يتصدق فله، ولكن نحن نتحدث على المفاضلة ما بين ثمنها كأضحية أو التصدق بثمنها، فنقول أن الأولى الاقتداء والاستنان بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زاد فوق ذلك بأن يتطوع بالصدقة فذلك أمر محمود ولا ريب. ولا تجزي الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، لقوله سبحانه وتعالى: ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام، سورة الحج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما ضحى وأهدوا من الغنم والبقر والإبل، فوجب الاقتصار على ذلك. وأقل ما يجزي فيها طبعا هنالك تحديد للسن بطبيعة الحال، واللي احنا عندنا المعمول به منا عادة هو في المعز وفي الضأن، يعني 6 أشهر وسنة، سنة بالنسبة للمعز وستة أشهر بالنسبة للضأن. وليس من تقاليدنا طبعا في جهتنا أن يقع الذبح منا من جنس البقر أو جنس الإبل. المسألة الموالية هي في شروط صحتها: أولا أن يكون الذبح نهارا فلا يصح بالليل، ويبدأ النهار بطلوع الفجر في غير اليوم الأول. أما في اليوم الأول فيذبح الإمام ضحيته بعد أن يفرغ من صلاة العيد والخطبتين. مش حبينا نقول يعني في تعريفنا لليوم هو من طلوع الفجر إلى ما قبل غروب الشمس. الاستثناء يكون في اليوم الأول اللي هو يوم النحر، فإن الذبح لا يصح إلا بعد صلاة العيد وطبعا صلاة الخطبتين ثم ذبح الإمام. لابد أن يذبح الإمام أولا ثم يقتدي المصلون به بعد ذلك. إذن في باقي الأيام فيكون من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. وأن يكون الذابح مسلما فلا يصح ذبح الكافر ولو كان كتابيا وإن جاز أكله. إحنا نحكو فيما يتعلق بسنية هذا العمل، يعني أن الإنسان اللي هو مش قادر باش يذبح ينجم يوكل غيره مثلا، شكون باش يوكل غيره؟ ينجم يوكل غيره، ولكن شرط أن يكون مسلما فلا تصح من كتابي. على أن إذا ذبح الكتابي فإن يصح الأكل ولكن لا تصح الأضحية. أيضا الانفراد في ثمن الأضحية فلا يصح الاشتراك فيها، فإن اشتركوا فيها بالثمن أو كانت بينهما فذبحوها أضحية عنهم لم تجزي عن أحد منهم. الأصل أن يتفرد واحد بشراء الأضحية ثم يشرك من معه طبعا اللي هو تحت نفقته في الأجر، ولكن أن يقع الاشتراك في ثمنها فهذا غير جائز. وأنبه سادتي وأحبتي إلى عدم الاستهانة في هذا الأمر، لأننا لا نريد أن نخرج بهذه السنة المؤكدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من دائرة العبادة إلى دائرة العادة، نولوا العملية كلها يعني المهم أن نذبح وناكل. لا، هي عبادة مرتبطة بشروط، شروط صحة، مرتبطة بزمان، مرتبطة بوقت معين. نعرف العبادات كلها مرتبطة بمواقيت معين، لذلك حتى الذبح تلاحظون أنه لا يجزي أن يذبح في الليل، فبالتالي لابد الإنسان أن يذبح في النهار. نزيد نعاود: في اليوم الأول يكون الذبح من بعد صلاة العيد وذبح الإمام إلى ما قبل غروب الشمس، وأيام التشريق الأخرى يكون جائز أن الإنسان يذبح من بعد طلوع الفجر إلى ما قبل غروب الشمس. وأن يكون أيضا اللي واجب عليه أو سنة في حقه أن يكون مقتدر، فلا يلزم الإنسان نفسه بذبحه ربما لم ولذيك بش يحتاجه أو في نفقات عيلته. وما ذكرت منذ قليل من إدخال الفرحة على المسلمين إذن هي مسألة يحكمها العرف ولا تحكمها العبادة. يعني إحنا ساعات نشوف صغار وأيتام وربما يتأذوا، خاصة تلقى البابا معودهم أن يشري لهم وربما البابا توفى وغيرك ذلك، فسبحان الله يعني ننظر من هذه الزاوية وليست من كونها عبادة محضة. الذي يصح فيه الاشتراك في الثمن إذن هم فقط في الإبل والبقر، بشرط أن يكون نصيب كل واحد لا يقل عن السبع، فإذا كانوا أكثر من 7 أشخاص فلا يصح الاشتراك. قلت هذا تفصيل طبعا لا يعنينا بشكل كبير يعني في إطارنا نحن المجتمعي، باعتبار أن ما عندناش يعني عادة أن نضحي بالبقر أو بالإبل، ولابد أن تكون هذه الأضحية سليمة من كل العيوب البينة، ونذكر بعضها. أولا العور لا تجزي ولو كانت صورة العين قائمة. 2 فقد ولو خلقة يعني غير الخصية، معنى ساعات يكون فيها تشوه كبير جدا يؤثر على طبيعة الأضحية، فهذا أيضا لا يجزي. البكم أو هي الخرساء، البخراء منتنة رائحة الفم، الصماء فاقدة السمع، الصمعاء صغيرة الأذن جدا إلا إذا كانت المسألة مرتبطة بمسألة خلقية، يعني هي بتبعتها في طبيعة خلقها هي كذلك. ثم نوعية تلقاها من الظأن مثلا أو المعز في جهات معينة، تلقاها الأذن متاحة بطبيعتها قصيرة، ذيك في طبيعتها، ولكن نحن نتحدث على عيب في الخلقة. إذا كان العيب في الخلقة فهذا لا يجزي. العجفاء المقصود به هنا يعني كثيرة الهزال، يعني حتى أن العظام تاعها تكون بينة. البتراء مقطوعة الذنب، إذا أيضا. المريضة البينة المرض، ما تكونش يعني نقول إحنا مرض خفيف، لا. المجنونة جنونا دائم، ويعرفوا أهل الشيء معناش مقصود يعني بالمجنونة الخارفة بالنسبة للزوايل. العرجاء عرجا بينا، خاصة إذا كان ناتجا عن حادث مش ناتج على مسألة خلقية، إذا كان ناتج على مسألة خلقية ولم يؤثر على نموها فلا حرج فيه. البشم وهو التخمة، وضايا علاش نستحفظه معناه خاصة في الأيامات الأخيرة، 3 أيام الأخيرة متاع العيد، على أن الشيء متاعنا ما تبشمش إن شاء الله. الجرب وهو مرض جلدي معدي ومعروف. إذن المكسورة القرن إن كان يدمى ولم يبرأ، بينما إذا كان مثلا القرن مكسور ولا مضروب ضربة قديمة وبري فلا حرج في ذلك. اليابسة الضرع فإن أرضعت أجزأت، يعني هذه طبعا اللي هي تكون طعنة في السن إلى درجة أن ضف أو جف ضرعها، التي ذهب ثلث ثنبها فأكثر، إلى غير ذلك من هذه الشروط ربما المتعلقة بالأضحية. وفي نهاية المطاف هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تتسم بالكمال حتى يكون قربنا من الله سبحانه وتعالى على الصيغة المطلوبة التي سنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نعود. عدنا بحمد الله وبدأت نتائج البكالوريا في الدور تدريجيا. بهذه المناسبة باسمي الخاص وباسم العاملين في إذاعة نفزاوة أتوجه بخالص التهاني لأبنائنا الذين اجتازوا هذه المناظرة بنجاح، ونتمنى لهم إن شاء الله سنة جامعية القادمة إن شاء الله في كنف الهدوء والراحة إن شاء الله والتميز، ولأبناء المؤجلين إن شاء الله نتمنى لهم من كل قلبي إن شاء الله أن يوفقهم ربي سبحانه وتعالى في دورة التدارك، وأبنائنا الراسبين إن شاء الله يكون لهم عبرة وإن شاء الله تكون عثرة بعدها استيقاظ، وليس العيب أن يسقط المرء ولكن العيب أن يبقى حيث سقط إن شاء الله عثرة ويتجاوزوها في سنوات أخرى. بالتالي باسمي وباسم العاملين في إذاعة نفزاوة نتوجه للناجحين كلهم إن شاء الله بخالص التهاني، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يكونون خيرا على البلاد والعباد إن شاء الله، وإن شاء الله عيدكم فرحتين إن شاء الله يا رب العالمين، فرحة النجاح وفرحة عيد الأضحية إن شاء الله. وحديثنا ما زال متواصل، والآن سنتحدث عن المضحي حيث تندب له الأشياء التالية: أولا تأخير حلق الشعر من سائر البدن أو تقليم الأظافر إلى ما بعد عشر ذي الحجة حتى يضحي، سواء كان يضحي فعلا أو حكما، يعني كالمشترك بالأجر، يعني مش المعني بالكف عن الحلق وقص الأظافر إلا البش يضحي، معناه نقوله بابا العالة، لا، حتى من سيشاركه في الأجر، يعني مثل الأبناء أو الزوجة أو أحد الفروع مثلا أو كلاهما إن صح الأمر. اثنين، أن يذبح أضحيته بنفسه سواء كان ذكرا أو أنثى أو صغيرا اقتداء بسيد العالمين صلى الله عليه وسلم، وإذا تعذر عليه ذلك فأن يكون شاهدا على عامية ذبحها بعد أن يوكل من يذبح، بعد ما يكلف من يشكون باش يذبح عنه يكون إذن هو حاضر في هذا المقام، ولا ينسى النية لأنها عبادة والعبادة مشروطة بالنية. وعندما أقول حتى إن كانت أنثى، نعم فيصح للمرأة أن تذبح، طبعا يتنجم وتنجمش هذه مسألة ثانية، ولكن إحنا من الناحية الفقهية. ثالثا، أن يجمع فيها بين الأكل منها والتصدق والإهداء بلا حد في ذلك بثلث أو غيره، معنى الكثير من الناس يقول لك لا مشترط للثلث، لا ما ثماش تحديد، ولكن بما استطاع. ثم أن يذبح ولد الأضحية إذا خرج منها قبل الذبح، ساعات ينجم يكون مثلا منوب نقوله إحنا شات معينة للأضحية وما عندش بشي يعوضها و أنجبت صغير، فيذبح صغيرها معها باعتبار أن لما نذرت نذرت جملة أن تكون هي أضحية، ربما تفصيل دقيق من هذا بالنسبة اللي يذبح الأنثى بطبيعة الحال وهو وارد، ساعات تنجم تكون عشرة ولكن ما هيش مبينة، ولا الكرش متاعها ما كبرتش بالشكل المطلوب. على كل حال هي تفاصيل ولكن وجب أن نذكرها كما ذكرها سادتنا العلماء. ويندب للوارث أن ينفذ أضحية مورثه إذا عينها قبل موته ما لم تكن نذرا. إيش معنى هذا؟ يعني ساعات الأب يكون مثلا وإلا شخص في العائلة يكون بنو مبين يقول لك هذه راي أضحية، ثم وفاه الأجل قبل أن تتم عملية الذبح، فلا بد أن نبر بما كان قد نذر به. المسألة الموالية إذن سنذكر بعض المكروهات، يعني فيما يتعلق بالأضحية التي واجب علينا أن نبتعد عنها، هي نيابة المضحي غيره لغير ضرورة. من المكروهات أنك أنت تكلف شخص باش يذبح في بلاستك من غير ما ثم ضرورة، أنت بدنيا قادر وعمليا قادر، فما الذي يدفعك أنك تنوب غيرك؟ يعني ساعات يقولك لا والله باش نعلم، لا لا، الأصل في الأشياء أنها أضحية تذبح أنت إذا كان كنت قادر على ذلك. أيضا قول المضحي عند التسمية اللهم منك وإليك، هذه من المكروهات، لا نحن لا أصل فيها نكبر وننوي ونقول هذا عني وعن أهلي بيتي مثلا أو فلان وفلان وكذا. شرب لبنها أيضا هو يعتبر من المكروهات، طبعا هذه قلنا التفاصيل ولكن نذكرها. جز صوفها قبل ذبحها، جز صوفها قبل ذبحها، معناه قبل ما ذبحها يقول لك هاو الصوف متاعها طويل هاي خلنا ننززها يعني قبل ما نذبحها، فهذا أيضا يدخل في ضمن المكروهات. بيع صوفها، إذن إطعام الكافر منها، الأصل فيها أنها تكون إلا للمسلمين، إطعام الطعام حتى لغير المسلم في مطلق الأحوال جائز، ولكن بالنسبة للأضحية فلا، فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته. فبالتالي رأيته كيفاش؟ معناه إذا كان مثلا شخص مات ومتعود ديما يضحي يقولوا أي ذرة والله هو متعود ديما يذبح حتى المرة دي باش نذبح، لا إلا إذا كان عينها، إلا إذا كان بينها يقول راي الشات هذيك عندي مثلا في الكوري ولا شراها وحط على جنب يقول هذيك راي للأضحية ثم مات هذا نذبح. ولكن إذا كان ما عينهاش وما حددهاش بداية فيعتبر من المكروه أن نذبح باسمه. والأصل أن أبواب الخير كثيرة، إذا مات ابن آدم انقطع إلا من ثلاث، من بينها ولد صالح يدعو له، فبإمكان الابن أو البنت أو الزوجة أن تتصدق عن زوجها أو عن الأب يعني بدون حدود، ويكون في ذلك اعتراف من الجميل وحتى نلحقه الأجر ولو بعد مماته، ولكن ليس بهذا العنوان الذي يعتبر أضحية. إذن فهذه إذن أحكام كما ذكرت مختلفة متعلقة بالأضحية باعتبار أن هي قضية تعبدية، وكي نقول هي قضية تعبدية هي وقفية، يعني ما فيهاش كبير اجتهاد من قبلنا نحن باش نعمل هيك ونعمل شك، لا، إذن هي عبادة وقفية نستن فيها بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكتب لنا الأجر موفورا، نسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. ثم اتصال باي ناخذه الأول إن شاء الله بعد نخرج فاصل. طيب حاضر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم سي عمر. مرحبا يعيشك. الله يبارك فيك. والله يا سي عمر حابة نسأل على قلت تقليم الأظافر. شكون معايا سي؟ شكون في البداية؟ فاطمة من جنعورة. مرحبا أختي فاطمة تفضلي. حابة نسأل، قلت آخر هم قالوا آخر أجل يوم الثلاثاء، مش عارفة الثلاث اللي فات ولا الثلاث اللي جاي؟ لا الثلاث اللي فات باعتبار واحد ذو الحجة، يعني احنا عنا تحاليين ثلاث أربع خميس الأربعة أربعة أربعة أربعة خميس وجمعة، اليوم الثالث من نهار الأربعة. أربعة خميس وجمعة. نعم ايه على خاطر دي الوالد معنا قلم أظافر الثلاث اللي فات وحجم اللحية متاعه. نعم. كي سمعته وقال لي بالله سبتي لي معنا ثلاث الجاي ولا ثلاث اللي فات؟ لا بداية من ثلاث اللي فات، يعني آخر موعد للحلق هو بداية ثلاث فات، باعتبار أن واحد الحجة بدي من نهار الأربعاء معنا ابتداء. الله يرحم والديك. الله يجزيك إن شاء الله أستاذ. ربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يبارك فيك إن شاء الله. فيما يتعلق بهذه السنة هي قلنا بداية من واحد الحجة اللي هو بدي احنا عمليا الأربعاء، أربعاء وخميس واليوم جمعة اليوم الثالث، فبالتالي آخر موعد للحلق إذن يكون هو يوم الثلاثاء الفارط، والانتهاء منه يكون بعد الذبح يوم النحر اللي هو بشي صادف يوم جمعة مثل هذا اليوم إن شاء الله. بعد ما يذبح الإنسان ينجم يمشي يقوم بعملية الحلق وإلا النتف وإلا قص الأظافر أو غيرها إن شاء الله. فاصل ثم نعود. عدنا بحمد الله. إذن من السنن المؤكدة أيضا في العيد أو في العيدين حقيقة يعني سواء كان أضحى هي صلاة العيد، والتي حرمنا منها في عيد الفطر، والحمد لله أن رفع عنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الابتلاء العظيم بهذا المرض. وهذا العيد ستصلى بحول الله تعالى، وصفتها هي كالتالي: هي ركعتين تصليان بعد طلوع الشمس إلى ما بعده بمقدار رمح، يعني كي باش نعطوا التفاصيل، احنا صلاة أو زروق الشمس باش يكون يوم العيد في حدود 35 دقيقة، يعني بعد 20 دقيقة باش يكون في حدود 6 غير درج، يعني بداية من 6 درج نجم تصلى صلاة العيد نقول 6. وطبعا كل مسجد كيفاش 6 6 وربع 6 ونص، إذا تقريبا هذه الأوقات الممكن تكون مناسبة، باعتبار أن البكور في صلاة عيد الإضحى أولى منه في عيد الفطر، باعتبار ثم الاشتغال بالذبح، وخاصة باش يكون هذا يوم جمعة، يعني ثم عامل ضاغط فيه اللي هي مسألة الصلاة. على كل حال أنا في حدود علمي إلى حد الآن بالنسبة للمساجد اللي حدد توقيته وأعلمتني بذلك، إذا عندنا جمع النزلة وجمع الرحمة وجمع قبلي القديمة وجمع خالد بن الوليد، أظن باش يكون الصلاة فيه إن شاء الله 6:30 متاع الصباح، أظن اللي عندي بهم علم. إذا أربع مساجد اللي هي قبلي لوطة وجمع النزلة وجمع الرحمة وجمع خالد بن الوليد، هذون إذا باش تكون الصلاة فيهم بحول الله تعالى يوم العيد، معنا يوم الجمعة القادم إن شاء الله في حدود 36 دقيقة. المهم نحن قلنا ما بعد الشروق ونزيد عليها 20 دقيقة تصح الصلاة في ركعتين. الركعتين هذون يكونن جهر، يكون جهر في الركعة الأولى يستحب أن نقرأ بالفاتحة والأعلى، والثانية الفاتحة والغاشية، ولا ضير إذا كان صلانا بصور أخرى ولا حرج في ذلك. بعد ذلك عندنا خطبتين، الخطبتين مفصولين بجلسة يذكر فيهم الإمام الناس بعض الأحكام المتعلقة السريعة بالأضحية، يشير بعض ربما ضرورة إصلاح ذات البين، الخصومات اللي تنشأ ما بين الناس، معناها لابد أن ننظر لهذه الزاوية ونحاول باش نتقارب ونرجع إلى بعضنا، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا بتقاربنا هذا. فيما يتعلق بالركعتين إذن باش نعطوهم تفصيلات إن شاء الله كيف تتم بالضبط، باعتبار أن الإنسان ينجم يخلطش على الركعتين متاع الصلاة، فكيف يتصرف وكيف. والأولى طبعا والسنة هي صلاة الركعتين، نجم يصليهم حتى واحدة، مش يجي يلقى الإمام يخطب يعني يجي يجلس، لا، يصلي الركعتين أولا فيقف ويكبر تكبيرة الإحرام، ومن بعد يزيد معها 6 تكبيرات أخرى، ومن بعد يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ويركع ويرفع من الركوع، يسجد ويرفع من السجود، يسجد ويرفع من السجود، ومن بعد يقوم للركعة الثانية. إذن هو قائم عند تكبيرة يسمى تكبيرة القيام، ويزيد معها 5 تكبيرات أخرين، ثم يقرأ الفاتحة والسورة ويتمم صلاته مع نية بطبيعة الحال، والصلاة تكون بدون أذان ولا إقامة، لا فيها أذان ولا فيها إقامة، هذه السنة. ومن بعد قلنا تأتي الخطبتين، نأكد على الكلام هذا باعتبار أن الكثير ربما ستلاحظوا أن من الإخوة المصلين لما يدخل المسجد ويلقى الإمام في حال الخطبة يعني أنه أنهى الصلاة فيجلس ويتمم لا قبل الجلوس، فإنه يؤدي صلاته على هذه الصفة التي ذكرناها، وبذلك يكون قد حقق السنة. فالسنة المؤكدة إذن هي في صلاة الركعتين، والخيار في الاستماع إلى الخطبة، هذه من سنن العيد، وهي من السنن المؤكدة. وعندما نقول سنن مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم دأب على فعلها، حرمنا منها في زمن قريب اللي هو في عيد الإضحى، وها هو ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا أن نصليها في هذا العيد، فالحمد لله على ما أولانا، ونستغفره سبحانه وتعالى على ما فرطنا في جنبه. فاصل ثم نعود. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. عدنا بحمد الله. إذن تقريبا أتينا على أهم ما يمكن أن يذكر فيما يتعلق بالعشر الأوائل من ذي الحجة وأحكام الأضحية ويوم النحر. طيب إذن نقطة أخيرة بشاقة الإشارة لها، إذن هو بداية من يوم من صلاة الظهر باش تكون صلاة الجمعة بتبت الحال بالنسبة لذلك اليوم، هو أن نكبر عقب الصلوات، أن نكبر عبر الصلوات، وهذا يرافقنا إلى 20 صلاة، إذن إلى اليوم عندنا اليوم النحر، إذن ثم لدينا 11 نقول إحنا 12 13 حتى صبيحة اليوم 13 من أو 14 من العيد، باش تولي نتمموا 20 صلاة. بعدها دائما وأبدا نكبر، سواء الصلاة هذه كانت في المنزل أو كنا في المسجد، يتولى الإمام والمأمومين يكبرون من وراءه حتى نتمم هذه السنن المتعلقة بعيد الأضحى المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم باليمن والخير والبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر. أستودعكم الله ختاما الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.